يا نبع الحنان أمي يا رمز الأمان أمي يا نبع الحنان أمي يا رمز الأمان أمي يا هبة الرحمن أمي يا فيض الإيمان أمي يا هبة الرحمن أمي يا فيض الإيمان أمي منك النور وفيك الخير أمي يا نبع الحنان أمي يا رمز الأمان أمي يا نبع الحنان أمي يا رمز الأمان أمي يا هبة الرحمن أمي يا فيض الإيمان أمي يا هبة الرحمن أمي يا فيض الإيمان أمي منك النور وفيك الخير أمي يا روضة حب تنبت أزكى الأزهار يا أمة يا قلعة عز تبني فينا الإصرار يا أمة يا روضة حب تنبت أزكى الأزهار يا أمة يا قلعة عز تبني فينا الإصرار يا أمة أنت المدرسة الأولى يا أمة لك منا كل الإكبار يا أمة أنت المدرسة الأولى يا أمة لك منا كل الإكبار يا نبع الحنان أمي يا رمز الأمان أمي يا نبع الحنان أمي يا رمز الأمان أمي يا هبة الرحمن أمي يا فيض الإيمان أمي يا هبة الرحمن أمي يا فيض الإيمان أمي منك النور وفيك الخير أمي يا لؤلؤة تزهو بالعلم وبالدين يا أمة رضاؤك بعد الله كنز ثمين يا أمة يا لؤلؤة تزهو بالعلم وبالدين يا أمة رضاؤك بعد الله كنز ثمين يا أمة يا رب احفظ لي أمي يا الله واجمعنا في عليين يا الله يا رب احفظ لي أمي يا الله واجمعنا في عليين يا نبع الحنان أمي يا رمز الأمان أمي يا نبع الحنان أمي يا رمز الأمان أمي يا هبة الرحمن أمي يا فيض الإيمان أمي يا هبة الرحمن أمي يا فيض الإيمان أمي منك النور وفيك الخير أمي أبناؤك يا أغلى الناس غدوا أبرار يا أمة ولأمتهم قد صاروا مجدا وفخار يا أمة أبناؤك يا أغلى الناس غدوا أبرار يا أمة ولأمتهم قد صاروا مجدا وفخار يا أمة لك منا أغلى تحية يا أمة وسلاما يا خير منار يا أمة لك منا أغلى تحية يا أمة وسلاما يا خير منار يا نبع الحنان أمي يا رمز الأمان أمي يا نبع الحنان أمي يا رمز الأمان أمي يا هبة الرحمن أمي يا فيض الإيمان أمي يا هبة الرحمن أمي يا فيض الإيمان أمي منك النور وفيك الخير أمي يا نبع الحنان أمي يا رمز الأمان أمي يا نبع الحنان أمي يا رمز الأمان أمي يا هبة الرحمن أمي يا فيض الإيمان أمي يا